وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار بُدَّ لَصْلَهُ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ربنا وما يخفى